حكم قراءة القرآن قراءة صامتة هل فيها أجر؟ فيها أجر، لكن ليس مثل أجر تحريك اللسان والشفتين والنفس، لأن الأجر الوارد في قرأة لا يحصل لمن نظر بعينيه فقط، ليست قراءة، النظر بالعينين فقط ليست قراءة. ولذلك إذا أراد أجر القراءة من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات والحسنات تضاعف، فليقرأ يعني بصوت يسمع نفسه، يحرك اللسان والشفتين، يجري النفس بذلك. طيب.